بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 42. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة مأخوذة من قوله تعالى: اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولكن ليس فيها ذكر الأمراء. الشيخ يشير إلى الآية الأخرى في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يشير إلى هذه الآية في إدخال الأمراء في هذه الترجمة، وهذا من فقهه رحمه الله. الأصل وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأصل وجوب طاعة العلماء والأمراء لأنهم هم أولو الأمر، إلا إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يشمل الأمراء والعلماء ويشمل كل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. والأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم من اليهود، ويشمل العلماء من غيره. والرهبان جمع راهب، وهو العابد من النصارى العباد، وذلك لأن الناس في الغالب يطيعون هذين الصنفين: العالم لعلمه والعابد لعبادته والثقة به. لذلك يقع منهم في طاعة هؤلاء المحذور في بعض الأحيان. قوله: فقد اتخذهم أربابا، أي معبودين من دون الله عز وجل، فدل على أن هذا شرك، دل على أن طاعة العلماء والأمراء في تغيير الأحكام الشرعية أنه شرك، لأنهم اتخذوهم أربابا، لأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل ويحرم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سماهم شركاء. قال سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني أطعتموهم في تحليل الميتة، تحليل الميتة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كان المشركون يأكلون الميتات ويتلقون الشبهة من المجوس، يتلقون هذه الشبهة من المجوس، يقولون: الميتة أولى بالأكل من المذكات، لأن الميتة ذبحها الله، وأما المذكات فأنتم تذبحونها. هذا معنى قوله، وإن وهذا معنى قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. المشرك العرب سمى كفار المجوس شياطين، شياطين الإنس، ليجادلوكم فيقولون كيف لا تحل الميتة وهي قد ذبحها الله، فتحرمون ما ذبحه الله وتستحلون ما ذبحتم أنتم. هذا من قول الشياطين، أنه لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. قال الله جل وعلا: وإن أطعتموهم استحلال الميتة إنكم لمشركون، خلتموهم محللين ومحرمين. هذا هو الشرك، شرك في الطاعة. وإن أطعتموهم، هذا شرك في الطاعة، سميه العلماء شرك الطاعة، وهو على ثلاثة أقسام: إن كان الذي أطاعهم في تحليل الحرام، في تحريم الحلال، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، إن كان يعلم أنهم قد حللوا وحرموا من عند أنفسهم ووافقهم على ذلك، فهذا شرك أكبر. إذا كان يعلم أنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله ووافقهم على ذلك، فإنهم يشركون الشرك الأكبر. الحالة الثانية: إذا كان يعلم أنهم أحلوا وحرموا من عند أنفسهم وأطاعهم لا موافقة لهم، ويعتقد أن التحليل والتحريم لله، ولكن أطاعهم لهوى في نفسه أو شهوة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو شرك أصغر، ما دام أنه يعتقد أن التحليل والتحريم لله ولم يوافقهم، وإنما أطاعهم لطمع، إما لأنهم يعطونه شيء من الدنيا أو لأي غرض كان من المطامع، وعقيدته في التحليل والتحريم باقية، فهذا شرك أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة: ألا يعلم أنهم حللوا وحرموا مخالفين لتشريع الله، ما يعلم هذا، أحسن الظن بهم وأطاعهم عن جهل، فهذا لا يؤاخذ، هذا لا يؤاخذ، لأنه معلوم بالجهل وعدم التعمد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذن فطاعة العلماء والأمراء ليست جائزة مطلقة ولا محرمة مطلقة، بل فيها هذا التفصيل. نعم. من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد امتثل أمره ورسول الله. أي نعم، بهذا القيد، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. أما أنها لا تجوز طاعة العلماء والأمراء مطلقة، هذا ضلال، أحد يقول به إلا هذا الضلال، الخوارج ومن شابههم. طاعة العلماء والأمراء واجبة بالمعروف، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا قاله بمناسبة أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يريان فسخ الحج إلى العمرة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه الخليفتان الراشدان أفضل هذه الأمة لا يريان فسخ الحج إلى العمرة بل يرون الإفراد ولا يرون العمرة في أشهر الحج من أجل أن لا تنقطع الزيارة عن البيت، لأن الناس إذا اعتمروا في أشهر الحج لا يأتون في بقية السنة فيهجر البيت. فرأي المنع من فسخ الحج إلى العمرة من أجل أن تكون الزيارة للبيت مستمرة، وهذا اجتهاد منهما رضي الله عنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة، فلما كان اجتهاد الخليفتين مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ابن عباس عليهما أو على من رأى رأيهما هذا الإنكار الشديد، فقال أقول قال رسول الله، لأن يعني رسول الله أمر بفسخ الحج للعمرة، لأنهم لما طافوا بالبيت حجة الوداع أمر من ليس معه الهدي، من لم يسق معه الهدي، أن يفسخ الحج إلى عمرة ويكون متمتعا، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه إلى أن يذبح هديه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي فبقي على إحرامه قارنا، وتأسف عليه الصلاة والسلام وقال لو استقبلت من أمري ما استكبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه. دل هذا على أن فسخ الحج إلى العمرة في أشهر الحج أنه أفضل لمن لم يسق الهدي. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه إنكار ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان من ترك السنة وأخذ برأي الخليفتين الراشدين يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن ترك السنة لرأي من هو دون أبي بكر وعمر؟ الأمر واجب. فسخ الحج إلى العمرة اختلف العلماء فيه، هل هو واجب أو هو مستحب أو هو خاص بالصحابة فقط الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عاما؟ مسألة فيها خلاف ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مفصلا، وكأنه يميل رحمه الله إلى الوجوب، والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب. فوجه الشاهد من هذا أن من أطاع أبا بكر وعمر في مخالفة سنة الرسول فإنه متوعد يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء كما نزلت على الأمم السابقة لما خالفوا أمر الله. هذا يدل على أن الأمر عظيم، على أنه لا تجوز طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا كتاب الله أو سنة رسوله ولو كانوا مجتهدين، ولو كانوا مجتهدين. المسألة في مسألة اجتهاد، فكيف بالذي يطيعهم وهم يطيع من ليسوا مجتهدين بل متعمدين للمخالفة من الأمراء والعلماء، متعمدون للمخالفة ويطيعهم؟ هذا كما ذكرنا شرك أكبر، كفر بالله عز وجل، وهذا عليه اليهود والنصارى الذين لعنهم الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم غلوا فيه عليه الصلاة والسلام حتى قالوا هو الله أو هو ابن الله أو ذلك ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمى هذا شركا، سمى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله سماه شركا. وكيف اتخذوهم؟ سيأتي تفسير الآية، سيأتي تفسير الآية في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. وقال عنه محمد حتى يفرحوا من عرفوا الإسلام والسكانة يجعلون إلى غير السكانة. والله تعالى يقول يعني الذين يخالفون عن عمله أن تصيب فتنة أو تصيبه عذاب أليم. تجد فتنة الفتنة الشرك، لعله إذا أردت بعض قوله أشرع في قلبه شيء من الشرك فيعلم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله بعد كلام ابن عباس. والإمام أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث المشهور الفقيه، أحد الأئمة الأربعة، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة الآن، الذي صبر في المحنة وثبت على الحق وصبر على العذاب والسجن والضرب ولم يتحول عن الحق. هذا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال عجبت، هذا إنكار، هذا استنكار منه، عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني علماء عرفوا الإسناد. والإسناد هو طريق الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو السلسلة المتصلة بالرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رواة الحديث، هذا هو السند. إذا كان الرجال الذين في السند كلهم ثقات وكلهم متقنون للحفظ وسلم الحديث من الشذوذ والعلة فهو حديث صحيح. فالحديث الصحيح هو ما رواه عدل عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الحديث الصحيح مسلسل بالثقات. وإن فقد شرطا من هذه الشروط فإنه لا يكون صحيح، إما يكون حسنا وإما يكون ضعيفا وإما يكون موضوعا. ودراسة الأسانيد والعناية بها أمر واجب على العلماء لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التخييل، وبيان ما فيها من الصحيح وغير الصحيح، هذا أمر واجب وقام به الأئمة خير قيام جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الإسناد لقال كل ما يشاء. الإسناد هو اللي يميز الصحيح من غير الصحيح المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت قال رسول الله أو قال أحد قال رسول الله، إلا هذا السند، هذا السند لشوف هل قال رسول الله صحيح حقا أو لم يقل. أما مجرد أنك تنسب إلى الرسول شيئا ولم تذكر السند هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا تأكدت أن الحديث صحيح أو حسن، حسن لذاته أو حسن لغيره. أما إذا كان ضعيفا فلا تقل قال رسول الله، قل يروى عن رسول الله أو جاء عن رسول الله بدون جزم، بدون جزم. أما أن تقول قال رسول الله هذا جزم، تجد إلى الصحة. عرفوا الإسناد وصحته. شوف وصحته، يعني فالإسناد إذا لم يكن صحيحا لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفوا الإسناد وصحته. وكانوا في الأول ينقسم الحديث عندهم إلى صحيح وضعيف، ما في قسم ثالث وهو الحسن. كان السابقون من الأئمة عندهم الحديث ينقسم إلى صحيح أو ضعيف، ويدخلون الحسن في الصحيح. فلما جاء الإمام الترمذي رحمه الله، هو أول يقولون هو أول من جعل الحديث صحيحا وحسنا وضعيفا، ففصل الحسن عن الصحيح وجعله في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. هذا من عهد الترمذي رحمه الله. عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل في علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب فقهي، لكن لم يكن له تلاميذ حافظوا على مذهبه ودونوه كالأئمة الأربعة، وإلا هو لا يقل رتبة عن الأئمة الأربعة رحمه الله. يذهبون إلى رأي سفيان، يعني رأيه الفقهي، يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل وليس خاصا بسفيان، من باب التمثيل. عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني ويتركون الحديث الصحيح. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في أول الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم فسر رحمه الله الفتنة فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الفتنة الشرك، فمن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح وأخذ برأي غيره بما يخالف الحديث، فإنه متوعد بأن يزيغ في قلبه. وهذا في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في المنافقين: ثم انصرفوا، أي انصرفوا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، أي بالحق أول مرة. فمن بلغه الحق وجب عليه أن يأخذ به، فإن لم يأخذ به فإنه متوعد بأن يقلب الله قلبه وبصره. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، أي بالحق أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هذه عقوبة. هذا الزيغ، هذا هو الزيغ الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله. فإذا كان من ذهب أخذ بقول سفيان الإمام الجليل، أخذ بقوله واجتهاده وترك الدليل، متوعد بهذا الوعيد، فكيف بمن أخذ بقول غيره ممن هو دونه؟ فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، مهما كان يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما يقع لهم في الدنيا من القتل والسلب والعقوبات، أو في الآخرة من العقوبة في النار والعياذ بالله. نعم. وعلي حاكم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال الله تعالى باليهود والنصارى اتخذوا قاتلهم الله أي لعنهم الله أن لا يفكون، اتخذوا أحبارهم وهم علماءهم ورهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، والأنبياء لا أجل من الأحبار والرهبان، ومع هذا من اتخذهم أربابا من دون الله كان كافرا ومشركا، اتخذ الأنبياء فكيف بمن اتخذ غيرهم؟ والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما سمعها عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي أبوه حاتم الطائي الجواد المشهور، وعدي هذا ابنه، ولما استولى المسلمون على بلاد طي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فر عدي بن حاتم إلى الشام، فر إلى الشام، وأخذت أخته في الأسر مع السبي. فلما قدموا على المدينة عرضت حالها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها واعتقها، فأسلمت وحسن إسلامها، فكتبت إلى أخيها تستقدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم وأنه عفى عنها وأنه لو جاء إليه لأكرمه. فجاء عدي بن حاتم ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله وأكرمه فأعلن إسلامه وحسن إسلامه رضي الله عنه، وصار من قواد الجيوش في سبيل الله، فطال عمره في طاعة الله عز وجل. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وهي في اليهود والنصارى، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدك، هو فهم أن العبادة هي الركوع والسجود والدعاء فقط، ولم يعلم أن العبادة تشمل الطاعة، تشمل عبادة أنواع كثيرة، كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ليست مقصورة على الركوع والسجود والدعاء غير ذلك. قال لسنا نعبدهم أي لسنا نركع لهم ونسجد لهم. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهذا فيه دليل على أن الطاعة في تحليل الحرام تحريم الحلال أنها شرك، أنها شرك، وهذا مطابقة الآية للترجمة، لطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم وتحليل ما حرم وتحريم ما أحل أن هذا عبادة، عبادة لهم وشرك لهم في الطاعة، على التفصيل الذي ذكرناه أولا، قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر وقد يكون معذورا صاحبه. نعم. قوله باب من أطاع عبد الحرام في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه الأرباب في دون الله، فيه إشارة إلى قوله تعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، يعني في الترجمة، الترجمة فيها الأمراء والآية ليس فيها اتخذوا أمراء، فالشيخ رحمه الله يشير بالترجمة إلى الآية الأخرى هي قوله تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فطاعة السادة والكبرى في معصية الله ضلال عن السبيل. نعم. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أيضا: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذه العشر وليس فيها عمرة، يعني في عشر ذي الحجة وليس فيها عمرة، كما ذكرنا أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج من أجل أن لا يهجر البيت. نعم. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: من ها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم، هذه كلمة الإمام الشافعي. أجمع العلماء، هذا إجماع، والإجماع حجة قاطعة. أجمع العلماء على أن من استبانت، يعني اتضحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها، يعني يتركها لقول أحد كائنا من كان، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله واجبة. وإنما تأتي طاعة العلماء إذا لم تخالف طاعة الله وطاعة الرسول، مشروطة بهذا. فهذه كلمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة، يحكي الإجماع على أنه لا يجوز مخالفة سنة الرسول لقول أحد كائنا من كان إذا استبانت. أما إذا لم تستبق فقد يكون الإنسان معذورا، لكن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يخالفها لقول فلان أو علان. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس أيضا أحد الأئمة الأربعة يقول هذه الكلمة: ما منا معاشر العلماء إلا راد ومردود عليه، راد على غيره ومردود عليه من غيره، إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أدلت كلمة الإمام مالك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أبدا، وإنما يجب قبول ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والتسليم له. فلا وربك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرسول لا يرد عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يعارض حديثه صلى الله عليه وسلم بالآراء والأفكار، لا يعارض. كلنا راد. أما العلماء فيجوز الرد عليهم إذا أخطأوا، وإن كانوا كبار الشان، إذا أخطأوا يجوز الرد عليهم، وهم يفرحون بذلك أنهم لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتصرون للحق. فإذا رد عليهم أحد ونبهه على الخطأ فإنهم يفرحون بذلك ولا يجدون بأنفسهم حرجا. أما الذي إذا رد عليه يغضب ويزعم، هذا دليل على أنه يعظم نفسه ولا يعظم السنة، وإنما يعظم نفسه، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بمعنى كلمة الإمام مالك رحمه الله، ليس من أحد من الناس شائنا من كان إلا يؤخذ من قوله ويدع، يعني يؤخذ ما الحق ويدع يعني يترك ما خالف الحق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل، هذا الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، والإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة أنه أدرك التابعين، وقيل أنه أدرك بعض الصحابة، فهو أقدم الأئمة الأربعة، وهو يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني أنه ما يقدم شيء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدم شيء على قول الصحابة لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، فلا يعارض قول الصحابي بقول التابعي أو من بعده، ولكن الصحابة إذا اختلفوا فينظر من الدليل معهم منهم. نعم. وإذا لم يختلفوا قولوا إجمعهم حجة، وإذا لم يظهر للصحابي مخالف من الصحابة مخالف من الصحابة فإن قوله حجة أيضا، وهذا عند الأصوليين أنه من الأصول من أصول الأدلة قول الصحابي بعد القياس، بعد القياس قول الصحابي، الأدلة الكتاب السنة الإجماع القياس قول الصحابي، وفيها أدلة مختلف فيها أيضا غير قول الصحابي، لكن الغرض الآن قول الصحابي حجة، إذا لم يخالفه صحابي آخر قوله حجة لأنه تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عن الرسول. نعم. قوله وقال الإمام أحمد بن حنبل، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عقوبة الله. نعم. قال الإمام أحمد، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في 33 آية، جاءت مقرونة مع طاعة الله عز وجل وجاءت مفردة، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم. ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري، الإمام سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل. نعم. الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. نعم. وكان له أصحاب يأخذون عنه ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم. ومذهبه مشهور، مذهب سفيان موجود في التفاسير وفي، لأنه لم يدون مثل ما دونت مذاهب الأئمة الأربعة، فيكون تجدونه مبثوثا في الموسوعات تفاسير كتب الخلاف مثل المغني مثل المحلى لابن حزم كتب الموسوعة. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر. نعم. الذي أنكره الإمام أحمد. وقد عمت هذا كلام الشاعر. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد خصوصا فيما خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس. أي نعم، يخالفون الأدلة ويأخذون بأقوال شيوخهم، يأخذون بأقوال شيوخهم ويقلدونهم ولو خالفوا الدليل. نعم. وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد. زعموا أن الاجتهاد الغلط، وسد باب الاجتهاد، سد باب الاجتهاد، هذا غلط. باب الاجتهاد لم يغلق، فمن توفرت فيه الشروط، شروط الاجتهاد، فالمجال مفتوح أمامه، لم يغلق. وشروط الاجتهاد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن والسنة، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفصل، يكون عالما بهذه الأمور. إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو إمام مجتهد يجتهد ولم يغلق الاجتهاد أمامه. نعم. وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك. أخطأوا في ذلك لأنه يجب الأخذ بالدليل، من تبين له الدليل أخذ به، بشرط أن يكون عالما بالأدلة وعالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعقل آخر، لأن لا يأخذ بدليل منسوخ أو يأخذ بدليل عام وهناك خاص، أو يأخذ بدليل مطلق وهناك مقيد. هذا المقام هو سهل، هو سهل الإنسان إذا شاف حديث ولا أخذ به وهو ما يدري هل هو منسوخ ولا ما، لازم يكون على علم بهذه الأبواب. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، يعني آخر الزمن، فدل على أن الاجتهاد لا يغلق، لأنهم ما تكون منصورة ولا محمية إلا إذا تمسكت بالدليل، ليدل على أن الاجتهاد يبقى وأن الله يقيض في كل زمان وفي كل جيل من الأئمة من يجدد هذا. نعم. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، اللي ما يعرف الأدلة وإنما يأخذ أقوال العلماء فقط هذا ليس من أهل العلم، هذا مقلد. إنما يكون من أهل العلم من يعرف القول والدليل، يعرف القول بدليله، يعرف الراجح والمرجوح، هذا هو الذي يعد من أهل العلم. أما اللي بس يقول قال فلان وقال فلان ولا يدري عن أدلتهم ولا يدري عن الراجح من المرجوح، هذا ما يعتبر عالم، هذا يعتبر مقلدا. نعم. والأئمة لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. نعم. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. نعم. وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. نعم، يعني هم علماء ونحن علماء. وهذه العبارة يأخذها بعض الجهال الآن ويقول لا قيل أنت أخطأت في كلامك هذا، يقول لهم رجال ونحن رجال. نعم، أنت رجل بمعنى أنك ذكر وهم ذكور، لكن بمعنى أنك عالم وهم علماء لا، أنت ما أنت برجل بمعنى أنك عالم. كلمة الإمام أبي حنيفة قالها لأنه إمام وعارف ومتأهل، ولا يريد بذلك أن كل له المجال ينازع العلماء وينازع الأئمة ويقول نحن رجال وهم رجال. نعم. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. نعم، هذا وصية الإمام أبي حنيفة أول الفقهاء الأربعة. نعم. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. نعم. وقد تقدم قول الإمامين مالك والشافعي. نعم. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه. هذه أقوال الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هذه أقوالهم، يتبرؤون من التقليد الأعمى ولا يرضون أن أحد يقلدهم تقليدا أعمى، بل إنما يأخذ ما قام عليه الدليل منهم ومن غيره. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. نعم، لا حرج على الحنبلي إذا كان الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي أو الحنفي أو المالكي، ولا يمنع هذا الحنبلي، وكذلك العكس، الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنبلي يأخذ بالدليل، ولا ينقص هذا من قول الشافعي، لأن إمامه يأمره بهذا، إمامه الشافعي أو أحمد بن حنبل أو مالك أو أبو حنيفة كلهم يأمرون بهذا، يقولون إذا اتضح لكم الدليل مع غيرنا فخذوا بالدليل واتركوا قولنا. فهذا الذي يقلد الإمام على غير بصيرة هذا مخالف للإمام، ويزعم أنه موافق للإمام أو مخالف للإمام، لكن مدارك الناس تختلف. الاجتهاد ليس ممنوعا مطلقا ولا جائزا مطلقا، وإنما فيه تفصيل. الذي توفرت فيه شروط المجتهد المطلق هذا يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره، يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره كالأئمة الأربعة. وأما الذي يقلد أحد المذاهب فهذا يجب عليه إذا كان يعرف الدليل أن يأخذ ما ترجح، وهذا يسمى مجتهد مذهب. مجتهد مذهب، الأول مجتهد مطلق، وهذا مجتهد مذهب بمعنى أنه ينظر في أقوال المذهب الذي يتبعه ويمحصها بحسب الدليل ويأخذ ما ترجح بالدليل من مذهبه أو مذهب غيره، هذا مجتهد المذهب، ما هو مجتهد مطلق، يسمى مجتهد مذهب. والثالث الذي لا يعرف الترجيح، الذي لا يعرف الترجيح هذا يسمى المقلد، يأخذ بقول إمامه ما لم يتبين له أنه مخالف للدليل. والرابع العامي والمبتدي، هذا يجب عليه السؤال، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. نعم. قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يعني قول الشارح هنا تقرأ العبارة، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه. نعم. أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به. نعم. فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. إذا وجد خلافا في المذهب فإنه يأخذ من أقوال المذهب ما ترجح بالدليل، وإذا وجد خلافا بين المذهب وبين مذهب آخر فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان من المذهب الآخر. وهذا هو الذي عليه الشيخ الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل ولا يقلد تقليدا أعمى، وسار على هذا المنهج أئمة هذه الدعوة ولله الحمد، أنهم يأخذون ما ترجح بالدليل من مذهبهم ومن مذهب غيرهم، كما صرح بذلك الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته لما دخلوا الحجاز، كتب رسالة وذكر هذه القاعدة العظيمة، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء ما قام عليه الدليل ولو كان مخالفا لمذهب إمامنا، هو الذي تبرأ به الذمة. نعم. قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم، يعني حاتم أبوه حاتم مشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله في الجاهلية، حاتم مات في الجاهلية. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال شيخنا في المسائل، شيخنا يعني المؤلف، لأن الشيخ عبد الرحمن حفيد المصنف ودرس عليه، أدرك جده ودرس عليه بعض الدراسة. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند يعني تنازلوا حتى عن طاعة الأحبار والرهبان، تنازلوا حتى على ما فيها من الذنب، تنازلوا عنها إلى أسفل منها، تنبهوا لكلمة الشيخ. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية. عبادة الرهبان العباد هي أفضل الأعمال، ولذلك إذا مات من يدعون له الولاية بنوا على قبره بنية وصاروا يعبدونه ويذبحون له وينذرون له، ما كفى أنهم يطيعونه يوم كان حي، يطيعونه في معصية الله، وهذا شرك، ما كفاهم هذا، بل لما مات بنوا على قبره وغلوا فيه وصاروا يصرفون له العبادة والعياذ بالله. هذا أشد ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن ذاك في طاعتهم في تحليل الحرام تحريم الحلال، لكن الآن صاروا يعبدونه، يذبحون لهم وينذرون لهم، يطوفون بقبورهم، صار أشد من فعل اليهود والنصارى. فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية. الولاية. أي يقولون اللي ما يطوف بقبورهم يذبح لهم ينذرهم هذا معناه أنه يبغضهم، واللي يطوف بقبورهم يذبح لهم ينذرهم هذا هي محبة، هي الولاية. فأنت إذا لم تعمل عملهم سموك عدو للأولياء، عدو لأولياء الله. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. ثم تغير الحال ولم يقتصر على ما سبق، ما صاروا حتى ولا يعبدون الصالحين، صاروا يعبدون الكفرة. إذا كان اللي يسمونه ولي لا يعمل بطاعة الله عبدوه، بل هذا من كرامته أنه هذا يأخذ عن الله مباشرة ولا يأخذ عن الرسول، لأنه يعني وصل إلى الله فيعبدونه، وهو ما يصوم ولا يصلي ولا يحج ويفعل الزنا والفواحش، يقول هذا ولي له كرامة، انتهى من التحليل والتحريم، ترقى ما يتقيد بالتحليل، هذه للعوام، الحلال والحرام هذا للعوام. أما هو لما وصل إلى الله ما عاد يحتاج إلى التحليل والتحريم، يفعل ما يشاء، آل بهم الأمر إلى هذا والعياذ بالله. وهم يعبدون ابن عربي مع أنه أكثر أهل الأرض، يقول بوحدة الوجود، ما هو ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الشيطان، يقول بوحدة الوجود ومع هذا يعبدونه، والحلاج وغيره، بل يقولون إن المريد مع شيخه ما يعترض عليها ابدا، كالريشه في الهواء وكالميت كالجنازه بيد الغاسل، ما يعترض على الولي مهما سوى من الفواحش ومن، ولا ينكر عليه. هذا اشد انواع العباده والعياذ بالله. نعم. ثم تغيرت الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين. نعم، كابن عربي والحلاج وغيرهم من ائمه الكفر يبنون على قبورهم بنايا ويعبدونهم من دون الله، مع انه مشهور عنهم الكفر والالحاد الصريح، ويقولون لا هذا اولياء تجاوزوا حد الاوامر والنواهي ووصلوا الى حد الولايه لله عز وجل. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، ولم يقتصر الأمر على طاعة العلماء، بل صاروا يطيعون الجهال، صاروا يطيعون الجهال، تنازلت الأمور. نعم، مع طاعة العلماء في معصية الله، لكن مع هذا لم يبقوا على هذا، بل صاروا يطيعون الجهال الذين ليس عندهم علم. فالآن إذا سمعوا فتوى من فلان وعلان أخذوها وفرحوا بها، وهي تخالف صريح الكتاب والسنة وتخالف إجماع أهل العلم. يقول لا هذا مجتهد العصر وهذا إمام أهل العصر وهو جاهل مركب ما يعرف شيء، لو امتحنت في أدنى مسألة من مسائل العلم ما أفادك بشيء، ويقولون هذا هو مجتهد العصر وهذا هو الإمام إمام العصر وهذا هو اللي ما يتقيد بالجمود، ويمدحونه بالألقاب الضخمة مع أنه جاهل مركب. نعم. وعن فتحولت الأمور إلى أسوأ. نعم. وعن زياد ابن حدير. نعم. قال لي عمر. نعم. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. زلة العالم خطيرة جدا، لأن الناس يقلدونه، ومن هنا يجب على العلماء وطلبة العلم، يجب عليهم الخوف من الله والتثبت، تثبت في الفتاوى والتثبت في التحليل والتحريم، لأنهم إذا زلوا زل الناس بسببهم. نعم. يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. نعم، أو منافق يدعي العلم وهو ليس في قلبه إيمان فيغير الأحكام، يغير الأحكام ويقلده الناس لأنهم يتهمون بالعلم والإيمان وهو منافق ليس في قلبه إيمان. هذا يكثر في آخر الزمان، يكثر الزنادقة ويكثر الملاحدة ويكثر الذين يخرقون الشريعة في آخر الزمان أكثر من غيره. نعم. وحكم الأئمة المضلين. نعم، حكم الجبابرة والأمراء الذين لا يتقيدون بشرع الله بل يأخذون بالبعثية والشيوعية والقومية والمذاهب الكافرة. نعم. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل. نعم. قال رحمه الله فيه مساء، هذا باب عظيم، يعني إذا درست بعناية، إذا درست هذا الباب بعناية تأملت حصل لك علم بأحوال الناس وتغيراتهم، حينئذ لا تغتر بكثير من أحوال الناس وأقوالهم وأهوائهم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أنها في طاعة الأحبار والرهبان والأمراء في معصية الله عز وجل. نعم. الثانية تفسير آية براءة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، وهذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، معنى العبادة التي أنكرها عدي، فقال لسنا نعبدهم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى العبادة أنها ليست بخاصة الركوع والسجود لهم. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. هؤلاء أفضل الأمة، أبو بكر وعمر أفضل الأمة، وسفيان من أفضل الأئمة في وقته. ومع هذا مثل ابن عباس في أبي بكر وعمر أن من أطاعه وقال بالدليل أنه يوشك عليه أن تنزل عليه حجارة من السماء. ومثل الإمام أحمد بسفيان الثوري، وأن من أخذ بقوله وترك الدليل فإنه يخشى عليه الفتنة. الخامسة، تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا بينا. نعم، هذه مسألة عظيمة المسألة هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تلاحظ أن بعض من ينتسب إلى العلم لا سيما صغار طلاب العلم يهونون من شأن الفروع الفقهية في كتب المذاهب بحجة أنه ليس عليها دليل، ويقلل أيضا من اجتهادات الأئمة في هذا الشأن. فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك وحيال احترام أقوال أئمة المذاهب وأهمية مسألة التمذهب، لأنه قد وجد في هذه الأزمان من يقلل من شأنها ويعيبها ويقول أنا المتحرر من المذهب، وأنا أتحرر من المذهب وأخذ من الكتاب والسنة مباشرة؟ هذا ضلال، وقلنا هذا، بينا هذا، قلنا اللي توفر فيه شروط الاجتهاد هذا يجتهد ولا يجوز له أن يقلد، لكن هذا قل في هذا الزمان أو فقد، لأنه كل ما تأخر الزمان يقل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل ما تأخر الزمان يقل العلم. وأيضا جاء أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء، يكثر القراء اللي ما عندهم فقه. الزهد في كتب الفقه غلط، الفقه هو ثروة هذه الأمة، ثروة عظيمة، لكن ليس معناه أننا نأخذ منه نأخذه كله بما فيه، بل نمحص، نمحص اللي عنده مقدرة يمحص يأخذ ما ترجح بالدليل. إلا لكم الناس على ثلاثة أقسام، إما مجتهد مطلق، وإما مجتهد مذهب، أربعة أقسام، إما مجتهد مطلق، وإما مجتهد مذهب مرجح، وإما مقلد، وإما عامي، أربعة أصناف. وهذا الفقه ثروة عظيمة بيد العلماء، يأخذون ويستعينون به على فهم الكتاب والسنة، ويأخذون منها من فتاواه ومن أقوال الأئمة ما وافق الدليل، يتركون ما خالف الدليل. أما الزهد به وهم يجتهد من جديد، وين اللي يجتهدون من جديد؟ ما في أحد، معناه الضلال والعياذ بالله. هل أنت يا من تقول أنا أجتهد وأخذ بالدليل، هل أنت مثل الأئمة الأربعة، مثل الإمام أحمد، الإمام مالك؟ يا ليت هذا، ليت موجود. لكن ما أنت ولا مثل أدنى مقلد، ما عندك شيء أبدا، فلا تهلك نفسك وتهلك غيرك. اتق الله، التقليد يجوز عند الضرورة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا تقليد عند الضرورة، عند الضرورة يجب التقليد، وعند الاستطاعة يحرم التقليد، عند الاستطاعة على الاجتهاد يحرم التقليد، وعند الضرورة يجب التقليد. التقليد ما هو محرم مطلقا ولا هو جائز مطلقا، هي تفصيل. والفقه ما نقول لك خذه بما فيه، نقول لك محص وخذه ما قام عليه الدليل منه، لأنه أعرف منك بالاستدلال وأعرف منك بالاستنباط، ما أنت ما عندك شيء إلا تعتمد على أقوالهم، تعتمد على أقوال الفقهاء وتنظر في أدلتها إن كان عندك استطاعة في الترجيح، إن كان ما عندك استطاعة خذ منها، ولو ما عرفت دليل، لأن هذه ضرورة، هذه ضرورة يجب الفهم هذا. فينا الناس يحاربون المذاهب الآن، وين يروحون الناس؟ يضلون. الواحد كتب كتاب يقول إسلام بلا مذاهب، إسلام بلا مذاهب، إسلام بلا مذاهب، وين يروحون الناس؟ يروحون للجهال. هذه مشكلة عظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا نجد بعض طلاب العلم يستدركون على العلماء الكبار فيصححون حديثا ضعيفا ضعفه عالم من العلماء، فهل نترك قول هذا العالم الكبير ونأخذ بقول طالب العلم حتى لا نكون كما قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان؟ العلم هو يؤخذ من الكتب والأسطار والقراطيس، العلم يؤخذ عن الأئمة والعلماء. فإذا كان هذا الذي يصحح الحديث أو يضعف تتلمذ على الأئمة وعرف دراسة الأسانيد دراسة جيدة فلا مانع، أما إن كان إنه مجرد أنه يطالع بالكتب وينقل من هذا وينقل من هذا هذا هو المقلد، ويحين ينكر التقليد وهو مقلد أعمى، ينقل ما في الكتب وهو ما يعرف الصحيح من الإمام الصحيح، هذا هو التقليد الأعمى. الحاصل أنه لا يجوز العبث الأحاديث والأسانيد إلا للعلماء الذين تلقوا علم الأسانيد عن العلماء وعن الأئمة وأتقنوها وضبطوها. أما مجرد واحد يحط عنده مكتبة من كتب الحديث يطالع لهذا وهذا ويصحح ويضعف هذا لا يجوز، هذا قول على الله بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى وحدة الوجود التي ذكرتموها، ومن الذي قال بها؟ أهو ابن العربي العربي ابن عربي أو ابن العربي ابن عربي الطائي، أما ابن العربي بالتعريف هذا إمام جليل من أئمة المالكية، أما ابن عربي هذا هو الملحد. وحدة الوجود أنه يرى أن الكون كله هو الله، ما فيه خالق ومخلوق، الكون كله هو الله، فمن عبد شيئا فقد عبد الله. جميع المشركين يعبدون الله، اللي يعبدون الأصنام واللي يعبدون الأشجار والأحجار يعبدون الله لأن الكون كله هو الله. هذا كلام ابن عربي ووحدة الوجود. يقولون وهو أكثر أهل الأرض، نسأل الله العافية، لأن هذا القول ما قال به حتى ولا فرعون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الدرر السنية الأجوبة النجدية إنكاره على من قال أنه يكفر ابن عربي، نرجو توضيح ذلك حفظكم. هذا الحكم بالمعين على المعين، الحكم على المعين هذا محل خلاف بين العلماء، الحكم على المعين وأنه مات على الكفر ما تدري الخاتمة، ما تدري عنه، لا تحكم على المعين أنه مات على الكفر، لكن تقول كلامه لا كفر وقوله هذا كفر، وأما أنه مات عليه ختم له به الله أعلم، المسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الناس أعطيناه الدليل تكفير ابن عربي، كل فيه مؤلفات تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي مطبوع عليه تحاشي للشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كان يأتي ويدرس في الكليات والمعاهد إلى عهد قريب، توفي رحمه الله، لكن كان عدوا للصوفية ووحدة الوجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الناس أعطيناه الدليل على تحريم الغناء فقال: شيخنا يقول إنه حلال، فهل يدخل في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ اللي تجيب له الدليل من القرآن ويقول شيخنا يقول فلا، نعم اتخذ شيخه ربا له، ما في شك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك فتوى ثم قلت قال الشيخ كذا وكذا في هذه المسألة، ثم جاءني آخر وقال قال الشيخ الآخر كذا وكذا مخالف للشيخ، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ شوف الدليل منه معه مع أي الشيخ، تأخذ اللي معه الدليل، هذا هينا لا أمر سهل، شوف اللي معه الدليل، لا غرابة إن المشايخ يختلفون، لكن الحمد لله الله جعل لنا ضابط وهو الدليل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله لم يتركنا لقول فلان أو قول فلان، بل وضع لنا ميزانا وهو القرآن والسنة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدير في أحد الدوائر الحكومية، وقد وردنا تعميم بوجوب تعليق صور ولاة الأمر في هذه البلاد في المكتب، فهل يجوز هذا وهل أطيع هذا المسؤول في تحليل ما حرم الله؟ عليك أنك تكتب للمفتي ويعرض على اللجنة الدائمة وإن شاء الله يأتي الجواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يقال في مسألة ما الدليل على ذلك الإجماع والكتاب والسنة، لماذا يقدم الإجماع؟ وهل الإجماع أقوى من الكتاب والسنة؟ لا غلط، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أحد يقدم الإجماع على الكتاب والسنة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تبين للشخص الدليل لكنه خالفه إلى قول مذهبه، هل يدخل هذا الشخص في شرك الطاعة الذي بينتموه قبل قليل أنه ثلاثة أقسام؟ أي نعم، إن كان أنه أقل قول الفقيه وهو يعلم أنه مخالف للدليل، ولكن أخذه لأنه يوافق هواه ويوافق شهوته ورغبته، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو شرك أصغر. أما إذا كان يعلم أنه مخالف للدليل ووافق على هذا وأخذه وهو يعلم أنه خلاف الدليل ويرى واستباح هذا الشيء، استباح مخالفة الدليل، هذا شرك أكبر. إذا استباح مخالفة الدليل هذا شرك أكبر. أما إذا أخذه ولم يستبحه ولكن أخذه لأنه يوافق هواه ويوافق رغبته ويعتقد أنه لا يجوز هذا الشيء، فهذا شرك أصغر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون بتحكيم القوانين الوضعية من المسلمين، هل يدخلون في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لا يخرجون عن هذا، لكن قد يكون كهرا أكبر وقد يكون كهرا أصغر، وهذا مفصل في كلام أهل العلم، ولهم لا يخرجون عن الآية، لا يخرجون عن الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الآية من ارتكب بعض الكبائر مثل حلق اللحية وإسبال الثياب؟ الشيء الذي مجمع على تحريمه نعم، وأما الشيء المختلف فيه ربما أنه قلد من يقول بهذا لهوى في نفسه أو رغبة، هذا مثل ما قلنا يعتبر معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يكفر بهذا، يعتبر آدم وعاصي. نعم. أما إذا قال ولو خالف الحديث، يحلق لحيته ولو خالف الحديث، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، منذ مدة فنحن نواظب على حضور هذه الدروس الطيبة، ثم عزمنا على الانتقال إلى المدينة النبوية، لكننا لا نريد قطع تلك الدروس المباركة، فنرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تقوموا ببث هذه المحاضرات عبر شبكة المعلومات الأنترنت حتى لا يفوتنا ذلك الخير الكبير، وجزاكم الله خيرا. إلا في المسجد ولا عندنا إنترنت، نعم في المسجد، اللي حضر الله يحييه، واللي ما يحضر في تسجيلات يأخذ الأشرطة وينسخها ويستمعها ويصل إليها العلم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من المعلمين يسألون عن حكم تلبية دعوة تكريم المعلمين المتميزين وتناول طعام العشاء. نعم. مجموعة من المعلمين. نعم. يسألون عن حكم تلبية دعوة تكريم المعلمين المتميزين. نعم. وتناول طعام العشاء معهم بمناسبة يوم المعلم. مسألة تكريم المعلمين والمجيدين لمهنتهم هذا الشيء لا بأس به، لأنها من باب التشجيع ولا بأس بالحضور والأكل من الطعام. نعم. وما رأي فضيلتكم في المشاركة في مثل هذه الأيام التي بدأت تكثر لا سيما في مجال التعليم؟ نعم. وما رأي فضيلتكم في المشاركة في مثل هذه الأيام التي بدأت تكثر لا سيما في مجال التعليم؟ ما يجوز تحديد يوم أو شهر أو يقال يوم المعلم يوم كذا، هذه من أعياد الجاهلية، هذه من أعياد الجاهلية. أما ما ورد في السؤال أنه يعمل حفل عشاء فقط لتكريم حفظة القرآن أو لتكريم المتقاعدين اللي تركوا يعني غادروا العمل ويكرمونه من باب جبر خواطرهم ومن جبر تشجيعهم على ما حصل منهم أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. أما أن يجعل هذا يوما من السنة ويتكرر، هذا هو العيد. العيد عبارة عما يتكرر كل سنة أو كل أسبوع أو كل شهر، هذا من أعياد الجاهلية، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت كتابا في المكتبة باللغة الإنجليزية يحتوي على قصة يسأل فيها أبو حنيفة رحمه الله أين الله، فأجاب الإمام بحسب زعم مؤلف الكتاب أنه قال هل رأيت الحليب أليس فيه زبدة؟ فقال بلى. فقال السائل هل تعلم أين الزبدة؟ فالسائل يقول لا. السؤال يا فضيلة الشيخ، أليس هذا دعوة صريحة من الإمام إلى وحدة الوجود؟ هذا كلام باطل، نزه الله الإمام أبا حنيفة رحمه الله عن هذا القول، هذا كذب على الإمام. الإمام اللي يعرفه في شرح الطحاوي اللي في متن الطحاوي أنه لما سئل من قال لا أدري ربنا في السماء أو في الأرض، قال هذا كاذب، لأن الله يقول آمنتم من في السماء. اللي أبو حنيفة يرى أن اللي ما يدري أين الله ما يدري أين الله أنه كاذب، هذا موجود في متن الطحاوي وهي من تأليف الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام أحد الأشخاص يأخذ أحد المصاحف من الحرم المكي وأحضره معه إلى الرياض، وبعد 5 سنوات قام بإعطاء هذا المصحف طالبا مني التصرف فيه، فهل يجب علي إعادته إلى المسجد الحرام؟ نعم، المصاحف التي في المساجد وقف على عليها، مصاحف المسجد وقف عليه لا يجوز إخراجها منه، فيجب إعادته إلى المسجد الحرام. ومن أخذ مصحفا من المسجد إنه يجب عليه رده إليه. نعم، لأنها أوقاف خاصة للمساجد التي وضعت فيها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.